بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله والكرام في هذا اللقاء المتمم للثلاثون، وهو بحمد الله عز وجل وإعانته وتوفيقه هو اللقاء الأخير إن شاء الله تعالى لهذه السلسلة التي أرجو من الله عز وجل أن يجعلها سلسلة مباركة في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه اللقاءات القائل والسامع، وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا يوم أن نلقاه رب العزة والجلال، وأن يجزل الأجر والمثوبة لكل من سمعها ونقل شيئا منها أو انتفع منها بحوله وكرمه وجوده وإحسانه. تحدثنا في اللقاءات الماضية عما ذكره رحمه الله تعالى من تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه، وكان حديثنا في اللقاء الماضي عما يتعلق بالإحداد، وذكرنا أن حالات الإحداد بالنسبة للمرأة ثلاثة: الأولى أنه لا يجوز المرأة أن تحد لمدة أكثر من 3 أيام على أي ميت غير زوجها، 3 أيام فأقل، إلا والحالة الثانية أن يكون المتوفى زوجها فتحد عليه 4 أشهر و10، والحالة الثالثة أن تكون المرأة التي مات زوجها حاملا فتكون مدة إحدادها وضع الحمل، سواء كان وضع حملها طويلا أو قصيرا، حتى لو كان أياما أو كان شهورا فتحد عليه مدتها حملها. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من أقاربه أو غيرهم. اليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن موضوع مهم، وهو ما يتعلق بزيارة القبور. قال رحمه الله تعالى 12: يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت آخر للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده. هذا الموضوع من المواضيع المهمة، وهي زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم أي للموتى، والترحم عليهم أي الترحم على الموتى الذين هم أهل القبور وسكانها، وتذكر الموت وما بعده أي ما يحصل من الموت وما بعد الموت من أمور تحصل بعده. ومن نعم الله عز وجل على عباده التي امتن بها رب العزة والجلال علينا أن جعل الناس يدفن بعضهم بعضا، كما قال تعالى: أماته فأقبره، وقال أيضا: ألم نجعل أرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات. فمن نعمة الله عز وجل أن جعل هذه الأرض تحوي الأموات بعد موتهم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أي من الأرض. ومضت سنة الأولين من لدن ابني آدم الذي قتل أخيه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، يعني من حين ذلك الوقت من بني آدم من أول ابن لآدم إلى زماننا أن الأموات يدفنون في قبورهم، ويكون القبر هو كما قلنا قبل وهو أول منازل الآخرة، يكون القبر هو أول منازل الآخرة، وهو حياة برزخية بين حياة الدنيا وحياة يوم القيامة الدائمة. فالقبر هي الحياة البرزخية، البرزخ الذي يكون بين شيئين، ويكون القبر إما نعيما من نعيم الجنة، وإما والعياذ بالله حفرة من حفر النار. وسنة الأحياء بالنسبة لأهل القبور بعد أن يدفنوهم أن يعودوهم ويزوروهم، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. ورد هذا المعنى من حديث بريدة، ومن حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. وورد أيضا حينما دفن عليه الصلاة والسلام عثمان بن مضعون قال لرجل: خذ هذه الصخرة فضعها على قبره. فحاول هذا الرجل أن يحمل الصخرة فلم يستطع، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن ساعديه وحملها ووضعها على قبره، قال: أعلم بها قبر أخي لأعلمه وأدفن من مات من أهله. فمعرفة قبر أخيه لأجل أن يدعو له ويزوره بعد ذلك، ولأجل أيضا أن يدفن من مات من أقاربه، تكون الأقارب قبورهم متقاربة، هذا هو الأفضل، ولكن لو لم يحصل فلا بأس، لا مانع من هذا. لكن كما سبق معنا أن القبر لا يرفع، ونهى أيضا عليه الصلاة والسلام أن يجصص، أن يبنى عليه وأن يكتب عليه، هذا كله أمر منهي عنه، أن يكتب على القبر أو يجصص أو ينور أو توضع فيه الأضواء والأنوار أو نحو ذلك، هذا كله من الأمور المحرمة والتي تكون سببا للشرك والعياذ بالله. ولكن القبر يبنى، ولا مانع من وضع علامة من حجر أو نحوه أو ألوان دون الترقيم، لأن الرقم يعتبر من الكتابة، النبي سلمناها عن الكتابة والأرقام تعتبر من الكتابة، لكن يوضع عليه لون أو نحو ذلك أو حديد أو نحوه من الأشياء التي تميزه، تعلمه عن غيره، يكون مميزا لأجل إذا أراد الإنسان أن يزوره بعد ذلك يستطيع أن يصل إليه. وزيارة القبور تكون لانتفاع الأحياء وانتفاع الأموات، ينتفعون الأحياء وينتفع الأموات، لكن السؤال بماذا ينتفع الأحياء وبماذا ينتفع الأموات؟ الأحياء ينتفعون بما ذكره رحمه الله تعالى هنا، وهو تذكر الموت وما بعده، تذكر الموت وما بعده، ولا يحصل. وأما الدعاء للأموات فهذا فيه أجر للداعي، وفيه إن شاء الله فائدة للمدعو له، وكذلك الترحم عليهم فيه فائدة للداعي أجر، وفيه أيضا فائدة إن شاء الله لمن يدعو له. وإذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، يبقى هذا الولد الصالح سواء كان من أبنائه، من أبناء صلبه أو من أبناء المسلمين، يدعو لمن مات منهم ويزورهم في قبورهم، ولا تعطل القبور وإنما تزار بين وقت وآخر، كما قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من زيارة القبور، وقال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. ويتذكر إنسان الموت أكثر من ذكر هادم اللذات، لأن في تذكر الموت اتعاظ، وفيه معرفة للإنسان وحاله وإلى أين سوف يكون حاله في نهاية الأمر. وهذا الموت سوف يأتي للجميع، هذا الموت كل إنسان سيناله من نصيبه منه، فيزور المسلمون المؤمنون القبور لأجل أن يتذكروا الموت، وكما قلنا فيه فائدة للأحياء بهذا الأمر فقط، وهو تذكر الموت والدعاء فقط، وليس هناك يعني واسطة أو استغاثة أو ما يفعله بعض أهل الشرك، لأن بعض هذه البدع منها ما يصل إلى الشرك والعياذ بالله، ومنها ما هو أمر محدث من الأمور العظيمة لكن لا يصل إلى الشرك، كمثلا دعاء الله عز وجل هناك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا بيوتكم قبورا، وقال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وقال أيضا في حديث آخر أن البيت الذي لا يقرأ فيه شيء من القرآن لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تقرأوا فيه شيء من القرآن. فشبه عليه الصلاة والسلام، شبه البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن بالقبر، وشبه البيت الذي لا تصلى فيه النوافل بالقبر. هذا التشبيه يدل دلالة ظاهرة أن القبور لا يجوز فيها الصلاة، وأن القبور لا يجوز فيها قراءة القرآن، فالأصل في القبور أنها ليست مكانا للصلاة وليست مكانا لقراءة القرآن، ويستثنى من ذلك ما أشرنا إليه من صلاة على الميت فقط. الصلاة على الميت يجوز أن تكون في القبر كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، نافع وحكاه عن ابن عمر وشهود أبي هريرة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فيجوز صلاة الجنازة في القبر، لكن صلاة الفرائض لا تجوز في القبور، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في القبر، ولا يجوز البناء على القبور ولا اتخاذها عيدا، يعني أن يرتب لها يوما محددا يزور هذا القبر في كل سنة أو في كل شهر أو في كل أسبوع يأتي إلى القبر. وما ورد من زيارة قبر الوالدين يوم الجمعة حديث ضعيف، من زار والديه يوم الجمعة، بل الأصل أنه يزور القبور فيما تيسر له بين وقت وآخر دون تحديد ودون ترتيب، بحيث يكون أمرا مرتبا ومنظما كل فترة. ولو زار الإنسان القبور أو ذهب يصلي على الجنازة يوم الجمعة لكثرة الجنائز، ليس لأنه يوم جمعة ويخص يوم الجمعة لأجل أنه هو يوم الجمعة فيه فضل، هذا غير صحيح، لكن يذهب لأجل أن يوم الجمعة فيه جنائز كثيرة فلا مانع من ذلك إن شاء الله. فيزور المؤمن القبور لتذكر الآخرة وللدعاء للموتى والترحم عليهم دون أن يصل إلى حد الشرك أو ما يوصل إلى الشرك من مظاهره. وأيضا كما قلنا أن من الأمور المحرمة البناء على القبور وتجصيصها والبناء عليها واتخاذ القبب عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا أشد النهي، أن تتخذ القبور يعني مكانا للصلاة أو يبنى فيها البنيان أو نحو ذلك، قال ألا لا تتخذوا قبري مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك. فالقبر هو مكان للموتى ويزوره الأضحياء لأجل أن يدعو للأموات ولأجل أن يتذكروا الآخرة، هذه الزيارة مشروعة. ولا يجوز السفر، لا يجوز السفر لأجل زيارة القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه، قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة، إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد المدينة مسجد نبوي ومسجد هذا، قال عليه الصلاة والسلام مسجد الحرام مسجد هذا والمسجد الأقصى. فلا يجوز السفر إلا إلى هذه المساجد. أما السفر لأجل القبور فهذا أمر محرم، وأن يقال قبر فلان ترياق مجرب أو غيرها من العظائم هذا شك أنه من المحدثات ومن الأمور التي كما قلنا ربما لا تصل إلى الشرك، أو تكون أمرا محرما لا يصل إلى الشرك. إذا كان يدعو الله عز وجل عند القبر فهذا أمر محرم، لكن الشرك أن يدعو صاحب القبر هذا شرك حرام. فقال رحمه الله تعالى يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وكما قلنا أن هذا الحديث ورد بروايات كثيرة. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المتقدمين منا والمستأخرين، يرحم الله المتقدمين منا والمستأخرين. طبعا هذا الدعاء الوارد للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب مرة يزور شهداء البقيع، الشهداء الذين دفنوا في البقيع أو الصحابة رضي الله عنهم الذين دفنوا في البقيع، وفقدته عائشة رضي الله عنها فسألت عنه قالت يا رسول الله أين ذهبت؟ قال ذهبت لزيارة إخواني في البقيع. قالت فماذا أقول يا رسول الله إذا زرت القبور؟ فقال لها قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المتقدمين منا والمستأخرين. ثم قال رحمه الله تعالى المؤلف شيخ بن باز أما النساء فليس لهن زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور كما ورد في أحاديث كثيرة عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها أبي هريرة أن عبد قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليه المساجد أو قال والمتخذ عليه السرج. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور بالنسبة للنساء، لعن زوارات القبور. وأما الحديث الذي سبق معنا قبل قليل أن عائشة قالت يا رسول الله رأيت إن زرت قبر فماذا أقول؟ قال قول السلام عليكم إلى آخره. وأيضا الحديث السابق في اللقاء الماضي حينما مر عليه وسلم امرأة تبكي على قبر ابن لها، وكانت تبكي عند القبر، تبكي على قبر ابن لها، وأيضا الحديث متفق عليه. فقال العلماء رحمهم الله تعالى أن النهي عن زيارة القبور كان متأخرا وأنه كان بالتدريج. أولا أن يعني هذا هو الترتيب الذي حصل، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء أن الإسلام أولا نهى الجميع عن زيارة القبور الرجال والنساء، ثم بعد ذلك أذن بزيارة القبور للجميع، قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. ثم ثالثا نهى النساء عن زيارة القبور، لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليه المساجد. فقوله لعن زوارات القبور هذا جاء بعد نهيه عليه الصلاة والسلام أو بعد إذنه للرجال بأن يزوروا القبور. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أنها مرت على قبر أخيها فهذا مرور ليس زيارة للقبر، وإنما مرت عليه مرورا فدعت له إلى آخره، لكنها لم تقصد زيارة القبر والله أعلم. وقال العلماء أيضا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة على غيره من أقوال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قوله حجة، وأما فعله غيره من الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم جميعا لا يعتبر دليلا أو حجة يعني ينسخ الحديث. وذكر أيضا رضي الله عنه ورحمه الشيخ بن باز بعدما أورد النهي المرأة قال أما النساء فلا يشرع لهن زيارة القبور، أما النساء فليس لهن زيارة القبور، يعني لا يشرع لهن، أما النساء فليس لهن زيارة القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ثم ذكر علة عقلية، قال ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر. الفتنة تكون عليهن وبهن، تكون عليهن بحيث يفتتنون بمنظر القبور ولا يصبرون إذا رأوا هذه القبور فيجزعون لذلك. والفتنة بهن أي خروجهن للقبور هذا فيه فتنة ظاهرة. قال وهكذا لا يجوز لهن أي للنساء اتباع الجنائز وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك نهى المرأة أن تتبع الجنازة واتباع الجنازة يكون بالنسبة للرجال. قال رحمه الله تعالى أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فإنها مشروعة للرجال والنساء جميعا. الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى مشروعة للرجال والنساء جميعا. وأيضا كما ذكر رحمه الله تعالى الصلاة تكون إما في المسجد أو في المصلى. والصلاة في المسجد جائزة ويعني حينما أتي بسعد رضي الله عن سعد بن أبي وقاص ورادوا أن يصلوا عليه في المسجد بعض الصحابة قال لا يصلى عليه في المسجد لأجل أن لا ينجس المسجد يعني ذهب بعض الصحابة أن المسجد ربما يتنجس فأنكرت عليهم عائشة رضي الله عنها وقالت ما أسرع ما نسي الناس والله ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وفي بعض الروايات على ابني بيضاء سهيل وأخيه إلا في المسجد. فيجوز الصلاة في المسجد على الجنازة ولو صلى في المصلى فهو الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي على الجنائز في المصلى. مصلى يعد إما لصلاة الجنازة أو صلاة العيد فيجتمع الناس لأجل أن يكون الاجتماع فيه أكثر من المسجد لأن صلاة الجماعة يشرع فيه صلاة الجنازة يشرع فيها أن يكون الجماعة الذين يحضرون أكثر من صلوات الفروض كذلك مثل صلاة العيد. فيصلى في المصلى أو في المسجد وصلي عن النبي صلى الله عليه في المسجد وعلى أبي بكر الصديق وعلى عمر وعلى عثمان رضي الله عنهم جميعا صلي عليهم في المسجد. فالصلاة في المسجد أو في المصلى أمر جائز للجميع للرجال والنساء لكن الرجال يختصون بزيارة القبور كما قلنا الهدف والعلة من زيارة القبور هو تذكر الآخرة والدعاء للأموات. وأما النساء فقط يصلون على الأموات في المقبرة في المسجد وليس للنساء زيارة المقابر زيارة القبور وليس للنساء أيضا اتباع الجنائز. ثم قال رحمه الله تعالى هذا آخر ما تيسر جمعه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يتم علينا نعمه ظاهرة وباطنة. وأسأله تعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وأسأله تعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يفيض علينا آلاءه المتتابعة وأن يبلغنا شهر رمضان وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام والصالح من الأعمال. وأسأله تعالى ما كان في قولي من خطأ أن يغفر لي ويرحمني وأن يتجاوز عني هذا يعني ما تيسر إراده وما تيسر التعليق على هذا الكتاب المبارك كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم. أسأل الله عز وجل لمن سمع أو اطلع أو مر أو يعني قدم خيرا أو بركة أن يجزيهم جميعا عني خير الجزاء وأن ينفع بهذه الكلمات القائلة والسامع وأن يجعل في هذه اللقاءات تذكرة لي ولكم وبلاغا إلى حين نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في لقاءات قادمة. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والعون والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.